أنا بقول هل بيقول عن العلماء أنهم يداهنون؟ يا أخي ما عم أبحث أنا في المداهنة، وبخاصة واتفقنا آنفا أن كلمة الخضوع لضغوط معينة أهون بكثير من المداهنة. لماذا أنت الآن تخطئ معي وتحشر في الموضوع المداهنة؟ لماذا؟ يا أخي عم أقول لك عن زيد من الناس، عم أجيب لك مثال. ممكن يا شيخ. يلا يهديك. أنا عم أطلبك مثال أنه زيد من الناس، ما عني الذي أنت تعنيه. عم أضع لك قاعدة في التفريق بين كلمة وأخرى. زيد من الناس طعن في هيئة العلماء التي يقدرها المسلمون جميعا، لكن هذا الطعن إنما كان بلفظ أنهم تحت ضغوط معينة خضعوا ووقعوا أو فعلوا أو رضوا أو إلى آخر ما هنالك. أنت لماذا تشرد عني وبتدخل المداهنة في الموضوع وأنا بحثي ليس في المداهنة؟ بس بنقول عن هذا الإنسان، بعيد عليك سؤال السابق، بنقول عن هذا الإنسان إنه كفر؟ لا. ستقول يكفينا ما كفر. هل تقول إنه فسق؟ قلت عنك أظن أنك ستقول ما فسق. لا أظن. أقول قد لا يفسق. وقد يفسق. وقد يفسق. إذا كانوا. اسمع شوي. قد يفسق وقد لا يفسق. هل هذا هو الجواب؟ أراه جوابا. اسأل من شئت سيقول لا ليس جوابا. لأنك تتردد بين قد يفسق وقد لا يفسق. إذا هذا ليس بجواب. يعني إذا سألك سائل الشمس طالعة؟ قد تكون طالعة وقد لا تكون طالعة، فهل أخبرته بأنها طالعة أو غير طالعة؟ لا يا شيخ، هذا هو القياس نفسه. سأل من شئت من الحاضرين. ممكن يعني لعلني ما اتضحت الصورة بالمثال، يعني مثلا مثل المثال هم يكون جديد مثلا ومحشوف هل سيأتي كذا؟ فتقول نعم ربما يأتي. أقول لك مثلا تقول ربما يأتي الساعة الثانية، ربما يأتي الساعة الواحدة، ربما يأتي الساعة الثالثة، وربما لا يأتي بالمرة. فماذا تقول في هذا الجواب؟ ما هو جواب صحيح؟ لماذا؟ لأن هذه أنا أراها تختلف عن نفس السؤال. أنا في مسألة هلا ضغوط أنا يعني لا تحيد لا تحيد، أعطي جواب السؤال. أنا أراه إنه هذا ما ينطبق على. يا عمي سألك لماذا؟ لأنه الشيخ هذا بيسألني عن فلان من الناس، عن زيد من الناس، هل جاء أو ما جاء؟ ربما يأتي الساعة واحدة وربما يأتي الساعة اثنين وربما. أنا المفروض إني أجيبك بأنه ما جاء هذا أو جاء فقط. لماذا لا تجيب على هذا النحو؟ لأن السؤال أراه في هذا بسؤال الشيخ يختلف. لكن لماذا لا تقول هو فسق أو ليس فسقا؟ ما في أمر وسط. هل نفرض أنه فسقا مثلا؟ لا الله يهديك. فسقا لكن أنا أقيده بشروط يا شيخ، اسمحوا لي خليني أنا. حول ولا قوة إلا بالله. أعطيكم يا شيخ ما عندي يا شيخ. يا أبا جابر. يا أبا جابر هداني الله وإياك للصواب فيما نقول. الآن أنت تريد أن تفصل، فهل اتفقت معنا أن قولك قد يفسق وقد لا يفسق ليس جوابا؟ إذا اتفقت معنا نمشي خطوة ثانية. أما إذا ما اتفق معنا لوين تمشي؟ لا تزال في أرضك مكانك راوح. هل هذا يفسق أو لا يفسق؟ لا يفسق. قد يفسق وقد لا يفسق. هذا ليس جوابا. جوابك لا يفسق. طيب هذا الذي أريده. هذا الذي أريده. تعملني محاضرة الآن؟ أيوة أنا عندي دكتور. ما في حاجة، ما دام وافق شن طبقة وافقه فعانقه، ما عاد في حاجة لمحاضرة. مرتكب ذنبا مرة أو مرتين لا يسمى فاسقا. إيه نعم. لكن بارك الله فيك، أنا أردت أيضا ألفت نظره لاختلاف الألفاظ في المعاني. فكلمة أنه نسب العلماء إلى المداهنة كبيرة، لكن إذا نسب العلماء للخضوع لضغوط فما هي كبيرة سواء تكرر أو ما تكرر. فهذه الملاحظة نعم مثلا ما أقول عليهم هذا الكلام، وأنا أحب أن هؤلاء العلماء لن يجاهل ولا يعلم. أنا أرى أن هذه الهيئة، لأن الشيخ قال لي هيئة إخرجها عن فلان زيد من الناس اتهم هيئة من الهيئات، أن هل تقع يمكن تقع تحت الضغوط ولا ما تقع؟ قلت له نعم قد تقع تحت الضغوط، ولكن أنا أقول هذا الضغط الذي وقع تحته أنا ما بهيئة العلماء عندي وبنت عندها الأدلة وحديث حتى حقيقة. خلينا نتكلم عن التفصيل، هذا خلي يحكي عن التفصيل، وذكرت أحاديث وبينت وأتت بآيات كمان أتت بأحاديث وضيّنت بآيات بأن هذه، فأنا أجي وأتحمل وأقول والله إن هذه قد تقع تحت بعض الضغوط. لو جاءت هذه الهيئة وقالت بأن هذا بأن عقل الاستعانة تجوز بدون أن تذكر دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أقول لك تفضل ممكن أن تقول وقعت تحت بعض الضغوط أما أن تأتي هذه الهيئة بكل ما عندها من أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأدلة صحيحة ولهم وجه، يعني لو بغض الخلاف عن أنهم أصابوا أم أخطأوا، فأقول إن والله لا هذا يحتمل وأنه ما يحتمل ولا هذا لو جاني ما جاني ما يعد الله ولا بد. السؤال كبير، أيهما أفضل عند الله؟ استنى لا سمعت، لو على راح أجيبك على سؤالك، أيهما أكرم عند الله؟ عائشة أم المؤمنين ولا هي أكبر العلماء؟ أول شيء شخص أنا أريد أن أجاوب. لا حبيبة أنا أجبتك حتى حقي نشرك. يا حقي نشرك. أنا سأجيبك على سؤالك. لكن أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك أيهما أكرم على الله؟ عائشة أم المؤمنين ولا أكبر العلماء؟ يا شيخ إذا كنتم تريدون على القاعدة التي مشيتم بها يعني أمشي تجاوز يا شيخ. أول شيء أجيبوني يشك في هذه الحالة أنه جاءت هيئة أبو جابر. والله أنا راح أجاوبك يا أخي، بس أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك يعني ما أيهما أكرم على الله في ظنك أنا؟ طيب الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. احفظ الآية اللي بعدها. إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم. ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ اتركني ما رسول ما أقم عليهم. هاي الحيزة. ما أقم على البشر. هذه هي الحيزة. أسألك. يا ابو جابر يا حبيبي الله يرضى عليك، انا اسالك انا ساجيبك والله ساجيبك، لكن انا اتم جوابا على سؤالي، هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى سفر اسمح لي اقول لك هنا هذا الخطأ، هذه اكبر خطيئه وقعت فيها انت الان في كل هذه الجلسه، مثل الخطيئة اللي وقع فيها أخونا الغالي. خلينا أقول لك حاجة. سفر حوالي رمى أم المؤمنين. ها؟ ثم تاب. ألا يتوب الله عليه؟ طيب رمى هي كبار العلماء. وتاب. ألا يقبل الله توبته؟ هذا شيء. هل قال لك إن يريد أن يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال أنا أسألك تاب ولا ما تاب؟ ما أدري يعني. ما تاب. طيب. إذا أمره إلى الله، ما دام أمره إلى الله لا يصح لك أن تتألى على الله. عندي شريط وموزع في الأسواق وما ضحك، لو تاب ليش ما يقدر يثبت؟ حيدة. ليه؟ يا أخي إذا قلت لك النور هذا مطفي، اللي كيف؟ أنا شايف وشاهد. أنا بقول لك حيدة، قل لي كيف؟ ولا ما بقول كل شيء. يعني يا شيخ اسمح لي بارك الله فيك. أولا أنا الحين

الأزهري أحد الأجرين وذكر لك أن هناك ملائكة يسمون ربيون القربيون بحين أنا يعني وجدت هذا أنكرت أنت عليه ذلك بحين وجدت ذلك في كتاب مختصر العلوم الذهبي ولم أعلم عليه أسمى به هذا مشكلة بارك الله فيك لكن شيخنا لكم مقالة في المسلمون والخمسينات في الحديث عن الكرويين وإنكار وما شابه المهم يا أخي الحديث هو وارد في بعض الكتب لكن ليس صحيحا أما كوني مع اللقب هذا شيء آخر لكن كنت أخشى ما أخشى أنك تقول أنكرت شيئا أنت صححت تجدي بتراجع عن الإنكار إلى الصحة حديث كروبين لا يصح إطلاقا خاصة وأن هذا الأزهري جعلهم فوق العرش لأنه أنت تستعطر المناقشة التي جرت فيها لأنه هو نسب الوهابيين يعني نحن يعني نسبنا إليهم لأننا نؤمن بالله وبصفاته أن هذول مجسمة وأن هذول يجعل الله في مكانه وهذا من جملة الطالين الذي ما فهمني أن الله ليس في مكان مع علوه تبارك وتعالى عارفه فأنا حبيت فهمه بطريقة تسلسل هذا سألنا قلنا له المكان شيء وجودي أم عدمي قال شيء وجودي قلت له وكل شيء موجود مسبوق بالعدم قال نعم قلنا له وهو محدود ولا مطلق غير محدود قال محدود قلنا له نحن الآن في الأرض مكان قال نعم فوق الأرض سماء أولى مكان توصلنا السماء السابعة مكان طيب فوق العرش إيش فوق السماء السابعة إيش فيه قال العرش قلت له مكان قال نعم فوق العرش إيش فيه أنفاجأني بها الخرافة هذه إنه الملائكة الكروبيون قلت له مين جبت هذا ملائكة الكروبيون هل هو في نص في القرآن قال في الحديث قال لا قلت له طيب مين قال هكذا درسونا في الأزهر الشريف قلت له يا عجبا أيضا سوى نعم ما بهم يا أخي هل وجدته مصححا لا بس مش مهم هذا نجد منه كثير في مختصر تفسير كثير للشيخ الذي ابتليتم به الصابوني هذا يأتي أحاديث يأخذها من ابن كثير ويحطها في مختصره ويكون ابن كثير عزاه لفلان العزو يحطه تحت ومعنى ذلك أن هذا التخريج له أن الحديث صحيح بينما يكون ابن كثير ساق الحديث إما بسنده وهو يجهل معرفة الحديث بالسند فبيقول هو مثلا أبو يعلى في المسند يحط تحت الشاهد فأجأني بهذه الخرافة أنه فوق العرش ملائكة الكروبيون سلسلت معهم في الحديث من أين هذا؟ قال هيك علمونا في الأزهر قلت له يا شيخ الأزهر يقرر مع الأسف أن الحديث الصحيح لا تثبت فيه عقيدة حتى يكون متواترا كيف أنتم تعتقدوا أشياء ما جاء فيها ولا حديث واحد صحيح وبعدين مثل ما قلنا آنفا قال ما بيجي معه استمع معه هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون وبعد ذلك إيش فيه قال لا شيء قلت له في مكان قال لا قلت له ليش تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان الرحمن عرش استوى لا مكان هناك المكان مخلوق والله خالق وكان قبل ان يخلق اي شيء مكان وزمان الاخرين فبارك الله فيك الكروبيون في بعض الاثار وتجد منها شيء كثير بكتاب العظمه لابي الشيخ والان على خلاف العادي سبقونا النساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه